العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فموضوع حلقتنا في ذكر أمثلة من الردود على الشبهات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: لم يزل الكفار يلقون الشبهات منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم راجين أن يزعزعوا أهل الإسلام عنه، وقد أخبر الله عن سعيهم الشديد لإضلال المسلمين عن دينهم، فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قال الطبري في المراد بقوله تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، أن تزولوا عن محجة الحق وتكونوا ضلالا مثلهم. وهذا من الله تحذير عباده المؤمنين أن يستنصحوا أحدا من أعداء الإسلام في شيء من أمر دينهم، وأن يسمعوا شيئا من طعنهم في الحق. انتهى. ولنذكر أمثلة على شبهات أوردها أعداء هذا الدين والجواب عليها في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن الله قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الآية. قال ابن عباس: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا. فجعل أبو بكر أجلا 5 سنين فلم يظهروا، يعني لم ينتصر الروم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا جعلته دون العشر؟ ثم ظهرت الروم بعد. رواه أحمد. ووجه الشبهة كما في بعض الروايات أن المشركين قالوا لأبي بكر: إن صاحبك يقول إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين. فقال أبو بكر: صدق. فقالوا: هل لك أن نقامرك؟ فاتفقوا على مدة سنين فمضت ولم ينتصر الروم، ففرح المشركون وشق ذلك على المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يزيدهم 2 سنين، فلم تمض 2 سنين حتى انتصر الروم، ففرح المسلمون وأسلم ناس كثير من المشركين. واعلم أخي المستمع أن هذا الرهان والمقامرة كان بمكة قبل التحريم. ووجه إيراد المشركين الشبهة أن إخبار الله بانتصار الروم قد تخلف في زعمهم، فكيف يكون هذا من رب العالمين؟ وكان رد الشبهة أن قول الله في بضع سنين يراد به ما دون 10 سنين، فلما حدد أبو بكر رضي الله عنه 5 سنين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إليهم ويخبرهم أن المدة أطول من ذلك، لكنها دون 10 سنين. فلما مضت 2 سنين من المدة المحددة انتصر الروم وتحقق وعد الله بذلك وزالت شبهة المشركين. ومن الشبهات التي أوردها المشركون أنهم أوردوا على قول الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال ابن الزبعراء، وذلك قبل أن يسلم: يا محمد، أليس فيما أنزل عليك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ فهذه النصارى تعبد عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو تميم تعبد الملائكة. فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. رواه الطبراني، وروى معناه الطبري وغيره. ومراد المشركين بهذه الشبهة أن الآية أفادت أن المعبودين في النار، مع أن في المعبودين أنبياء وملائكة. فأنزل الله ردا على شبهتهم قوله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال ابن إسحاق: أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا. انتهى. والمعنى أن المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يدخلون قطعا في الآية. قال ابن كثير: هذا الذي قاله ابن الزبعراء خطأ كبير، لأن الآية إنما نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل، ليكون ذلك توبيخا وتقريعا لعابديها، فكيف يورد هذا على المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل ولم يرضى بعبادة من عبده؟ انتهى. والمقصود أن هذه الشبهة كانت نوع تشغيب فارغ، لأن الله لا يعاقب أنبياءه وملائكته والصالحين من عباده بخطأ غيرهم من المشركين الذين عبدوهم، وهذا أمر يعلمه حتى من أورد هذه الشبهة. وقد هدى الله ابن الزبعراء فأسلم وقال معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما وقع منه حين كان مشركا: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنبور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. أذهب الله ظلمة الجهالة عنا وأتانا الرخاء والميسور. ومن الشبهات التي أوردها المشركون أن نصارى نجران لما سمعوا قول الله الذي أخبر به عن الذين كلموا مريم حين أتت بعيسى تحمله فقالوا لها: يا أخت هارون، زعموا أن المراد بهارون المذكور في قصة مريم نبي الله هارون أخو موسى عليهم الصلاة والسلام. فأوردوا شبهة ألقوها على المغيرة بن شعبة، وفي هذا قال المغيرة رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين موسى وعيسى ما كان، فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم بأنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ رواه الترمذي. ورواه مسلم بلفظ: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. وحاصل الجواب على شبهتهم أن هارون المذكور في الآية ليس هو هارون أخا موسى عليهم الصلاة والسلام، بل هو رجل آخر يسمى هارون، لأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم، وهذا معلوم عند المتقدمين والمتأخرين، ولم يزل الناس يسمون أبناءهم على الأنبياء المتقدمين، ولا يخفى على أحد وضوح هذا وبيانه، وأن الشبهة التي أوردها هؤلاء ليست بشيء. وهؤلاء الذين ألقوا هذه الشبهة كانوا على علم تام بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كغيرهم من أهل الكتاب الذين قال الله في معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما يعرف أحدهم ولده. ويروى أن عمر سأل عبد الله بن سلام الذي تقدم أنه أعلم اليهود في زمنه ومن الله عليه بالإسلام، سأله عمر: أتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولدك؟ فقال: نعم، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته، أي عرفته بصفته المذكورة في كتبنا التي أنزل الله على أنبيائنا. وسيأتي في الحلقة القادمة بإذن الله مزيد بيان لمعرفة أهل الكتاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول حق من عند الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العروة الوثقى، العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.